واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب لا يعضد شجر الحرم، أي هذا باب يذكر فيه حديث الدال على أنه لا يجوز قطع شجر الحرم لكونه محترما، فحرم الله سبحانه وتعالى التعرض لأشجاره حتى أشجاره محترمة. لا يعضد أي لا قطع شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه، حتى الشوك هذا شوك وذي، ومع ذلك لا يعضد شوكه أجل. وفي سهل المنطقة قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة، قال حدثنا الليث بن سعيد إمام أهل مصر من الطبقة السابعة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، سعيد بن أبي سعيد، وأبو سعيد اسمه كيسان المقبوري، ومقبوري هذا أبوه كان موظفا أو والله على مقبرة المدينة، ذلك مقبوري مثلث الباب. سعيد هذا من الطبقة الثالثة مدني. عن أبي شريح العدوي، أبو شريح العدوي هذا صحابي مشهور بكنيته أبو شريح العدوي، واختلف باسمه، فالمشهور أنه خويلد بن عمرو، خويلد بن عمرو قيل بن صخر وقيل هاني بن عمرو قيل غير ذلك. وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه قال لعمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد كان والي المدينة أمير المدينة آنذاك، فقال له هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وهو يبعث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير، كان يبعث البعوث يهيئ ويعد الجيش ليبعثهم إلى مكة، فقال له نصيحة: أنا سأسمعك حديثا سمعته، أنت تابعي لا علم لك، فأنا أريد أن تسمع مني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق مكة بحرمة مكة. فقال إذا لأيها الأمير، هذا تأدب منه على ولي الأمر، أيها الأمير، هو يرى أنه مخطئ ومع ذلك ما واجهه، ما قال له يا خبيث يا كذا، أيها الأمير احترمه، إذن لي، استأذنه ليسمع الحديث، وهذا تعدب منه أبو شريح العدوي رضي الله عنه. وحدثت قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء للغد، الغداء من يوم الفتح، أي بعد يوم الفتح، بعد في اليوم الذي بعد يوم الفتح، وهو يعني اليوم الذي يلي فتح مكة. فماذا قال؟ يعني خطب الناس وبين لهم محارم أو حرمة مكة، فقال فسمعت أذناي، يعني لست سمعت هذا الحديث بواسطة، وإنما تلقيت مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ووعاه قلبي وأبصرت عيناي، ووعاه قلبي وأبصرت عيناي. هذا يستفاد منه أن العلم هذه يعني وعاؤه، العلم إذا كان عن طريق السمع والبصر وحضور القلب يستفيد الطالب ويحفظ العلم، وإذا اختل بعضها اختل فهمه ولا يستفيد يعني تمام الفائدة. ومنه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لما قال له بشير بن كعب، بشير بن يعني اليسار أو بشير بن كعب، لما قال له حدثه وقال يا ابن عباس ما لي أحدثك لا تسمع لحديثي وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع لحديثي، فقال له إنا كنا مرة إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. هكذا دأبهم في سماع العلم يعني. ولذلك قال أهل العلم هذه الثلاثة الطريق: حضور الذهن لمن كان له قلب وعرق السمع وشيء يحاول أن يحضر قلبه، وسماعه بالأذن، وبصره لا يكون يعني منحرفا عن المحدث أو عن الأستاذ، فما يقوله يدخل هذه. فإذا تكاملت هذه الأشياء حافظ العلم وانتفع به، وإذا اختل شيء منها لو كان يسمع وبصره إلى محل آخر، أو كان يصر وسمعه لا يسمع، أو قلبه ليس حاضرا، هذا لا يستفيد من العلم. وهذا هو يعني المطلوب من طلاب العلم أن يكونوا حاضرين. مثل الهر، تعرفون الهر؟ هذه بسة إذا أرادت أن تصطاد فأرة قام كل شعر ينتفش حتى تقفز عليها وتمسكها إلى هنا، فبعد ذلك ينام كل شعرة منها. هكذا طالب العلم يكون شعوره بشره وشعره وجلده كله مقبلا على العلم، فإن ذلك يستفيد، وإلا فائدته تكون قليلة ولا يجد لذة العلم. فينبغي الطالب أن يحضر قلبه وعينه وبصره. وأبصرت عيناي حين تكلم بي، وهذا إشارة إلى تأكد حفظ هذا الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تلقاه بواسطة عذاب شريح يريد أن يعظه، ولكن انتفع بوعظه. قال حين تكلم: إنه حمد الله وأثنى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهل. ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. هنا إن مكة حرمها الله ولم يحرمها أحد من الناس. وفي حديث آخر في الصحيحين قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة. فهذا يدل على أن إبراهيم هو الذي حرم مكة. وهذا الحديث يقول: إنما حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، أول ما يقول. فما التوفيق بين الحديثين؟ قال أهل العلم: يوفق بينهما بأن التحريم من الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، جعل هذا الحرم حرما وحده حدا لا ينتهك فيه الحرمات. ثم تناسى الناس بطول عهدهم ونسوا ذلك وتركوا يعني حرمة الحرم، فجاء إبراهيم عليه السلام فبنى البيت وحد لهم حدا بما آتاه الله تعالى من علم، بما أوحى إليه على لسان جبريل بأن هذا الحرم وهذا كذا، ونادي الناس وصعد الجبل جبل أبي قبيس ونادى: أيها الناس إن ربكم بنى بيتا، إلى آخر ما قاله. فهو بين للناس تحريم الله السابق. إذن هو مجدد، معنا إبراهيم مجدد، وأما يعني تحريمه من الله سبحانه وتعالى كما قال في هذا الحديث: ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله اليوم الآخر. هذا يعني حث وإزعاج ودفع للناس حتى يندفعوا إلى تعظيم الحرم احتراما يليق بعظمته وحرمته. فلا يؤمن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يحثك يرفعك إلى أن تمتثل أمر الله وتخاف يعني عقوبته. لذلك قال: يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسلك بها دما ولا يعضد بها شجرة ولا شجرة واحدة. فإن أحد ترخص، فإن سأل سائل وقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقاتل يعني هو. ولذلك اختلف العلماء هل مكة فتحت صلحا أو عنوة للقتال، والمشهور أنها فتحت صلحا، وأما القتال فقد حصل أن خالد بن الوليد لما دخل في أسفل مكة وقاتله الأحابيش، فهناك قتل من عارضه، وهذا لا يدل على ذلك. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استباح القتل في الحرم. ابن خطل تعلق بأسفارك وقتلوه وغيره، كذلك أيضا وجد مثل ذلك. فإن ترخص أحد فقال: ما في داعي تحتج علي بهذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بمكة فينبغي فيجوز لي أن أقاتل. فإن قال لكم قائل هذا الكلام وفعلا إنه الذي حصل لهذا الرجل لعمر بن سعيد لما انتهى حرمة الحرم، هذا هو الذي سببه. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. إن الله أذن لرسوله خصوصية، يعني هذه خاصة بي ولا يعني يتجاوز أحد، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار. الساعة هي من طلوع الشمس إلى ما بعد العصر، من طلوع يوم فتح مكة من طلوع الشمس إلى ما بعد العصر، ثم بعد ذلك عادت حرمتها كما قال هنا يوم كامل، يعني كما قال هنا: وقد عادت حرمتها اليوم، أي اليوم الذي يلي فتح مكة، كحرمتها بالأمس أي قبل يوم الحل. وليبلغ الشاهد الغائب. ولتبلغوا أنتم الذين شهدتم هذه الخطبة الغائب عنها، الشاهد يبلغ الغائب، وهذا فيه وجوب تبليغ العلم. كل من علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبلغها، من لم يبلغه إلى قيام الساعة. وبهذا تتسلسل اتباع السنة ببيان العلماء لمن بعدهم. فمن هنا أخذ هناك في كتاب العلم باب ليبلغ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد الغائب، فاحتج هناك على وجوب تبليغ العلم، وفعلا هذا صار. لكن ماذا؟ فقيل لأبي شريح، أبو شريح العدوي، قلنا اسمه المشهور خويلد بن عمرو، هذا الصحابي، ماذا ما قال لك عمرو حينما خاطبته بهذه الخطبة العظيمة الجليلة؟ ماذا رد عليك عمرو؟ عمرو هذا تابعي، ولكنه ليس بمن تبع بإحسان بإحسان. فقال له من جرأته، قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أنت جاهل. صحابي جليل ويخاطب بما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنت لا تعلم، أنا أعلم منك. هذا الحديث محمل، وأنت أخطأت في تفسير هذا الحديث. فإن الحرم لا يعيد عاصيا مثل عبد الله بن الزبير العاصي، ما يستحق أن يحترم. فيقول له إن هذا الكلام الذي ذكرته إنما ينطبق لمن لم يكن عاصيا، وأما العاصي وفعلا كلمة حق أريد بها الباطل، كما قال علي رضي الله تعالى عنه، قالوا له يعني حكمت عدوك، وقالوا له إن الله يقول إن الحكم إلا لله، وأنت حكمت أعداءك. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، لكنها استعملت في غير محلها. فهذا يقول هذا الذي قاله حق، إن من جنى في الحرم، إن من اعتدى في الحرم. وفي القرآن الكريم يقول وقاتلوهم حتى لا تكون هناك، يقول ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هكذا الله سبحانه وتعالى ينص إذا كان مستحقا يعني. لكن هذا أولا البيعة لمن؟ لعبد الله بن الزبير. فترة طويلة كانت الأمة بدون خليفة، فعند ذلك تجمع أهل الحرمين والعراق وكذا وكذا واليمن إلى آخره، بايعوه أنت الخليفة وأنت الأحق بذلك. وفعلا هو أخذ الخلافة، ثم جاء بعده الحكم، يعني الحكم مروان بن الحكم، واعتدى عليه وأخذ الشام وأخذ مصر إلى آخره. فعند ذلك انقلبت الموازن وجمع جيشه إلى آخره وبدأ يقاتله. فإذا المستحق هو عبد الله بن الزبير، خلال 9 سنين كان خليفة، ثم بعد ذلك انقلبوا على هؤلاء. فيقول إن هذا مجرم، إن هذا مجرم. ولذلك قال الحجاج أرأيت ما فعلنا بعدو الله؟ قال الذي أسمع ولدها لما قتله وصلبه على جذع، قال لها أرسلنا، أرأيت ما فعلت بعدو الله؟ هذا عدو الله، كذب. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن في ثقيب مبيرا وكذابا، فأما الكذاب فقد رأينا فسيأتي، وأما أنت فمبير فأنت. قالت له هكذا، جريئة هي ما شاء الله. وما تراجع، قال أرسل إليك من يسحابك بقرونك، قال أرسل إلي. وأخيرا جاء إليه وعلى كل حال أفحمته. فالحاصل هذا الرجل يقول إن ابن الزبير مجرم، ولذلك هذا الحديث لا يشمله ولا يشملني أنا، ألا البعض الذي أرسله حق. فإذا لا تكلمني بهذا، فهذا من جرأته. عد أولا عدم احترامه للصحابي، يقول أنا أعلم منك، هذا ما يقال. التابعي يقول لصحابي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة وسمع أحاديثه وسمع القرآن إلى آخره، ثم يقول له أنا أعلم منك. إن الحرم لا يعز عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، بخربة بخربة أي بفساد. أصل الخربة سرقة للإبل، لكنه استعمل بجملة الفساد، بمجموع الفساد، فيريد بهذا المعنى، يعني إن هذا الرجل معتد علينا ونحن نأخذ بحقنا ونرسل جيشا حتى يقاتلوا إلى آخر ما قاله. ثم قال هنا خربة بلية، تفسير هذا من بعض الراوي، ويمكن أن يكون من البخاري ويمكن أن يكون من غيره. والشاهد هنا أن هذا الحديث اشتمل على أن الحرم يحترم في كل شيء حتى في خشبه في شجره، وأقل من ذلك فلا ينبغي أن يعتدي أحد على التعلل بأشياء لا يعني لا نفاق لها في الحق، فإن هذا الرجل خاصمه بغير الحق غير البينة. قال رحمه الله تعالى: باب لا ينفر صيد الحرم. أيضا من جملة آداب المسلم إذا دخل الحرم أن لا ينفر صيدا. وتنفر الصيد هنا فسروه بتفسيرين، يمكن أن يكون المعنى لا يصطاد لا يصاد صيده، ويمكن أن يكون التنفير، وهذا هو الصواب. التنفير أن تأتي إلى محل إلى شجرة ظليلة فيها ظل ونام تحتها صيد فتثيره حتى يذهب من هناك وتحل محله أنت، هذا حرام لا يجوز هذا، لا تزعجه. ولذلك قال أهل العلم: إن نفره فمات انقسم قسمين، بعضهم يقول يضمن دائما، وبعضهم يقول إن قام من هناك فرعب وجرى ومات يضمن، لأن هذا بسببه. وإن هدأ ونام في مكان ثم قام ومات بعد ذلك قالوا ما في ضمان، في خلاف بين العلماء بهذا. والحاصل أن تنفر الصيد يعني أن تزيله عن محل نزل به ثم تحل أنت مكانه، فهذا لا يجوز لأن هذا إذاء له، ومن دخل الحرم كله محترم. فهذا هو المعنى الصحيح. وبالسند متفق. قال حدثنا محمد بن مسن أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري قال حدثنا خالد الحذاء هذا من الطبقة الخامسة عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت ساعة من النهار ساعة من النهار. وقلنا تقدم لنا أنها يوم لا يختلى خلاها، أي لا يتعشى حششها ولا يعني ترعه الأغنام والكذا، ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها لقطتها، أي لا يحل التقاط لقطة الحرم إلا لمعرف، إلا لمن أراد التعريف. معنى ذلك أنك إذا وجدت لقطة لا تلتقطها إلا إذا تعقدت أنك تعرفها، فإن قمت بحقها خذها. ويعني ليه؟ وتعريفها يكون دائما، كلما جاء موسم تقوم إيه من ضاله كذا وكذا، كلما جاء موسم وكلما يتبع الناس يعني هذا إلى آخره. لكن إذا طال الزمن وخيف فسادها فماذا؟ خاصة إذا كان مأكولا أو ملبوسا أو كذا، يعني يتفتت بعد فترة. فقال أهل العلم: هذا لا يعنى ذلك. ولذلك حتى ابن حزم يقول: إذا خشي عليه التلف مثلا يأكله. لماذا؟ لأن الله تعالى في نصوص الشرعية حرم إضاعة المال، فإذا وصلت إلى أحد الإضاعة لك أن تستفيد، وإلا فلا، لا تعري، لا يجوز أن تلتقطها لياك به. ومن هنا قال أهل العلم: الإنسان دست سجادة وجاء آخر وأزالها رفعها ثم أعادها في مكانها ثم جاء حرامي وسرقها، من الذي يضمن؟ يقولون هذا. لماذا؟ لأنه لما أزالها من مكانها دخلت في ضمانه، فأخذ السارق لها مرة ثانية يكون على ضمانه يضمن هذا، لأنه لا يحل له أن ينزل بدون إذن صاحبها، فإذا أزالها دخل في ضمانه يضمنها إن ضاعت بعد ذلك. فهذا مثل هذا لا ينبغي أن تلتقط يعني لقطة، لأنك إذا التقطتها دخلت ضمانك، ومن واجبها أن تعرفها دائما حتى يعني لا تساوي غيرها من اللقطة الأخرى في البلدان الأخرى، فلا يجوز. ولذلك يعني ينبغي الإنسان إذا وجد لقطة يعني إذا لم يكن واثقا بنفسه ألا يتعرض لها يتركها، وإذا وثق أنه يعرفها دائما يعرفها. لكن قلنا كما قال أهل العلم: إذا خيف يعني تلفها أو تضيع أو كذا فإن ذلك تصرف فيها كسائر اللقطة. أما أن يكون مثلا تعرفها سنة أو كما في بعض الرواية 3 سنين إلى ذلك، هذه لا تشمل مكة. وقال العباس رضي الله تعالى عنه: ولا تلتقط لقطة. وقال العباس عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، إننا نحتاج لشيء واحد وهو الإذخير. يا ليس لو زاد 3 4 كان أفاد الأمة. المهم قال: نحن أهل مكة بحاجة إلى الإذخير. إذخير هذا نبت طيب الريح، ويستعمله أهل مكة لشيئين: لبناء البيت، البناء البيت هذا ما فيه طوب ولا أسمنت ولا كذا، كانوا يبنون ثم يجعلون سقفا أخشاب، والأخشاب هذه لا بد بينها فتحات، فهذه الفتحات يسدونها بالإذخر هذا ثم يصبون فوقه التراب، هذا كان بيتهم هكذا. وكذلك أيضا في القبور كانوا في لبنان، لبنة مع لبنة، وإذا ضممتها لا بد أن يكون هناك فتحة يدخل على الميت تراب، فبدلا من ذلك يأتون بهذا بالإذخير، يعني يسدون تلك يعني الفتحات بالإذخير هذا، فهذه مهمة. وكذلك الصاغة، الصاغة الذين يصوغون الجواهر كذا، فهؤلاء يعني يقيدون عليها النار ويذيبون بها الصياغات هذه، فلذلك نحتاج إليها. فإن ذلك جاء الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فقال: إلا الإذخير، هذا ما يسمى بالاستثناء التلقيني، لقنه العباس فقال: إلا الإذخير. وهذا الاستثناء معناه بالوحي، إلا الإذخير، النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في ذلك الوقت، أو باجتهاد منه على خلاف بين العلماء هل له اجتهاد أم لا، لكن الفرق بينه، الصحيح أن له اجتهاد، لكن الفرق بينه وبين مسلمين آخرين أنه لا يقر على غير صواب، إذا اجتهد في شيء وجاء خطأ يقوم بالوحي، يأتيه الوحي ويقول عدل كذا وتعال وفعل كذا، وأما غيرهم من المجتهدين يجتهدون ويبقون على خطئهم، فهذا هو الفرق بينه وبينهم. والذين لا يقوم في اجتهاد قالوا هذا بالوحي، جاءه الوحي في نفس الوقت فقال استثني له ماذا؟ إلا الإذخير، فاستثناه يعني لهذا المهم. وعن خالد الحذاء عن إكرمة ماطوم على خالد عبد الوهاب، وعن خالد عن إكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ ما معنى ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه، هذا تفسير للراوي، وتفسير الراوي مقدم. وقد سبق لنا أن في قولين: قول قالوا لا ينفر صيدها معناه لا يجوز أن يصاد صيدها، لكن لا، ليس هذا الصحيح، الصحيح ما فسره الراوي وهو قوله: ما ألا تدري، قال إكرمة، أتدري ما لا ينفر صيدها؟ أن تنحيه أي تزيله من مكانه الذي نزل من الظل وتحل مكانه، فهذا حرام لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: باب لا يحل القتال بمكة، لا يحل القتال بمكة، هذا أيضا نفس الحديث ولكنه يعني بسند آخر. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما، يعني لا يسفك الشخص بها من كان من الله ولم الآخر لا يسفك بها دما. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتقى: حدثنا عثمان وأبي شيبة، هذا أخو أبي بكر، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن معتمر عن مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح مكة لا هجرة، أي لا هجرة بعد الفتح، يعني بفتح مكة انقطعت هجرته، لأن الهجرة إلى المدينة قبل الفتح كان واجبا، كان واجبا. وهل هو على أهل مكة أو كل البلدان الإسلامية تهاجر إلى المدينة؟ في خلاف بين العلماء، المهم بالاتفاق من كان في مكة يجب عليه أن يهاجر، ولو مات في مكة كان عاصيا، كان عاصيا إذا إلا للضرورة، إذا حبسوه فيمكن ذلك، وإلا فيكون عاصيا. وحتى إنه من جاء من المدينة إلى مكة لا يسمح له أن يعني يمكث في مكة إلا بعد قضاء نسكه إلا 3 أيام فقط، وبعد ذلك يكون عاصيا إن تأخر بدون ضرورة. فهذا ماذا قال في مكة؟ قال الهجرة لا هجرة. ثم كان واجبا لأمرين: الأول أمنه على دينه إذا خرج من مكة يأمن في المدينة، ثانيا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في المدينة وتجمع هناك مطلوب، فلذلك وجبت الهجرة. فلما فتحت مكة وصارت دار إسلام نسخ وجوب، نسخ الوجوب وبقي على أنه الجهاد ونية خير فقط. وأما مع ذلك من البلدان، بلدان أخرى، بلاد الكفرة وكذلك بلاد الإسلام مثلا، إذا ضايقوه ولم يستطيع أن يقيم دينه، فهذا ينظر إلى حال الإنسان، فإن كان الإنسان لا يستطيع أن يعلن بدينه يجب على الهجرة أي زمن وأي وقت، وإن كان يستطيع أن يقيم دينه فبقى هناك أولى، لأنه ربما يهدي الله على يديه شخصا أو شخصا أو جماعة ببقائه هناك، فلو خرج من هناك ربما هذه الفائدة لا تحصل بذلك. وأما إذا كان غير ذلك فإنه لا يسمح لشخص بدون ضرورة أن يكسر جواد الكفرة، فهذا ممنوع إلا للضرورة أو لضرورة الدعوة فهذا يجوز، وأما مع ذلك ينبغي أن يكون في بلاد المسلمين. وقال ولكن جهاد ونية، لكن الباقي إلى يوم القيامة الجهاد ونية خير في خير، أما لجهة انقطعت. قالوا إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإمام للجهاد فانفروا أنتم وجوبا، فهذا ولذلك قال أهل العلم الجهاد يجب بأمور منها استنفار، فإذا استنفر الإمام صار فرض عين على كل من استنفره الإمام، وإذا كان مهاجمة عدو صار فرض عين على كل أحد يستطيع القتال، وإلا يكون فرض الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. وإذا استنفرتم فانفروا، هذا تعين عليه كل أحد، فإن هذا بلد حرم الله، ثم قال إن هذا البلد بلد حرم الله، حرمه الله نصفا، حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، أول ما خلق السماوات جعل حرما وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضل شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلخ لها. قال العباس يا رسول الله إلا الإخير، فإنه لقينهم أي لحدادهم كما سكرناه الصاغة يحتاجون إليه، ولبيوتهم أي لبناء بيوتهم، وقال في الرواية الأخرى لقبورهم كذلك. قال ابن عباس يعني قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الثاني النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخراء فإنه حلال مباح في الحرم، فهذا استثناء جاء من قبل العباس وجاء الوحي على طبقه. قال رحمه الله تعالى بالسلام باب الحجامة المحرم، باب الحجامة للمحرم، معناه أن الحجامة فيه إخراج الدم، فيه إخراج الدم، وكذلك من لازمه قطع بعض الشعرات، الشعر مثلا إذا كان على الرأس الحجامة لا بد أن تقطع هذه بعض الشعرات، فيقول البخاري النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. وأما التفاصيل التي يعني يذكرها الفقهاء مثلا يقولون إن احتجم وحلق شعرا يجوز لكن يفدي، هذا يفدي ما له دليل في النصوص، لكن على كل حال لهم اجتهادات يجبون عليه ذلك، ولكن الظاهر ما يراه البخاري يجوز مطلقا. قال باب الحجامة المحرم، وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم جائز هذا، ويتداوى ما لم يكن فيه طيب، يتداوى بأي أدواء من الأدوية إذا لم يكن طيبا، فأما ما كان طيبا فلا يحل أن يتداوى به، بل يتداوى بدواء خال عن كونه طيبا. وبالسند متفق، قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قال عمرو بن دينار الجمحي قال أول شيء سمعت عطاء، أول ما سمعت يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والحال أنه محرم، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم احتجم، فهذا في دليل على جواز الحجامة المحرم، وقاس العلماء كل ذلك كالفصل، وكذلك أيضا يعني أي شيء يتداوى بالجرح بالجروح فهذا جائز قياسا على هذا كما قال أهل العلم. ثم سمعته يقول عم حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه، فقلت لعله سمعه منهما عمرو سمعه سفيان والقائد، ثم سمعته أي عمرا يقول حدثني طاووس كما قال حدثني سمعت عطاء وقال ابن عباس، فقلت لعله سمعه منهما أي سمع عمرو هذا الحديث من طاووس عن ابن عباس ومن عطاء عن ابن عباس، فهذا كلام ابن عيينة رحمه الله. وبالسند متفق، قال حدثنا خالد بن مخرق القطواني الكوفي قال حدثنا سليمان بلال المديني قال عن علقمة بن أبي علقمة، علقمة بن أبي علقمة هذا في رواية النسائي من طريق محمد بن خالد عن سليمان أخبرني فرح بالإخبار، علقمة واسم أبي علقمة بلال، علقمة بن أبي علقمة علقمة بن بلال، وهو مدني تابعي صغير سمع أنسا وهو علقمة بن أم علقمة واسمه عمرجانة، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث لا يأتي مرة ثانية. قال عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني عن ابن بحينة عبد الله بن بحينة عبد الله بن مالك هو صحابي جليل رضي الله عنه، أمه بحينة وأبوه مالك، أحيانا ينسب إلى أبيه يقال عبد الله بن مالك، وأحيانا وكثيرا ما ينسب إلى أمه فيقال عبد الله بن بحينة، وأحيانا ينسب إليهما فيقال عبد الله ابن مالك ابن بحينة. وانتبهوا لهذا، وهو أن ابن بحينة صفة لعبد الله وليس صفة لمالك، لأنها أمه، مالك أبوه وبحينة أمه، ولذلك يجب شيئان في مثل هذا. السند يأتي حدثنا مالك بن عبد الله بن مالك ابن بحينة، التنوين في مالك واجب، مالك وهمزة الوصل في ابن بحينة تكتب وجوبا، لأنه ليس صفة، لأن قاعدة التي تثنف بها عرف همزة الوصل في ابن يعني إذا كان الثاني أبا للأول، وأما هذا الأول أبوه والثاني أمه وليس بحينة أبا لمالك، فلذلك نقول حدثنا عبد الله ابن مالك ابن بحينة. ومثله حدثنا ومثله أيضا أبي عبد الله بن أبي ابن سلول، عبد الله بن أبي، أبي أبوه وسلول أمه، ولذلك أبي ينون، وابن سلول ابن تكتب همزة الوصل يعني معه، وهذا هو الفرق. قال ماذا؟ أنه قال هذا ابن بحينة رضي الله تعالى عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل، بلحي جمل اسم موضع، لحي جمل بين مكة والمدينة اسم موضع، بلحي جمل هذا، بلحي جمل هذا موضع بطريق مكة، وبعض فسره أن ألة الحجامة لحي جمل، هذا لحي هذا لكن هذا خطأه وقالوا هذا ليس صوابا، الصواب أنه احتجم بموضع يقال له لحي جمل، وذلك في عجة الوداع، وذلك متى في عجة الوداع احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحي جمل، وماذا في وسط رأسه، أين محل حجامة في وسط رأسه، وهذا يبين لنا أن الحجامة يعني يجوز على رأسه، ومن ضرورته أنه شعرات لا بد تؤخذ منه، ربما يحلقها قبل أن يحتجم أو يحجمها عليه، فلا بد من نزع شعرات، فإذا كان لحاجة لضرورة يجوز من ذلك، الظاهر أنه لا فدية عليه، والمسألة فيها خلاف، وجمهور الفقهاء يرون وجوب الفدية عليه. قال رحمه الله تعالى باب تزويج المحرم. من الغريب البخاري مع يعني فقهه وشدة يعني بحثه هذه المسألة وافق فيها الحنفية، وافق فيها الحنفية، وهو أن المحرم يجوز أن يتزوج، مع أن وذلك على كل حال هو حسب ما صح لديه، الحديث أخرجه مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهذا الحديث ما هو صحيح عنده أو لم يعجبه سنده فلذلك أعرض عنه، واحتج بحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس حتى تلميذه مسيب قال إنه أخطأ فيه، وقال صاحبة القضية تزوجني وأنا حلال، وردت على ابن عباس، ومع ذلك كله البخاري مصر على هذا، مصر على هذا. وأما النسائي فأورد يعني من غريب هو قريب من هذا، لأنه أورد حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح أول باب، باب لا يعني منع المحرم من النكاح، ثم بعد ذلك باب رخصة في ذلك أتى بحديث ابن عباس هذا، وحديث ابن عباس إن اتفق الشيخان عليه قالوا إنه خطأ، السند صحيح لكن أوهم ابن عباس في دعواه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لأن ذلك لماذا؟ أولا هي قالت تزوجني ونحن حلال، وأبو يعني شو اسمه هذا أبو رافع كنت الرسول بينهما وتزوج أو حلال، وزيد على ذلك حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، يؤيد هذا المعنى كله، ومع ذلك البخاري ما أورد ولا تعرض لمنع من ذلك، بل قال باب تزويج المحرم، وهذا ظاهر أنه يرى ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قالوا هذا خطأ من عباس في فهمه، والإنسان يعني محله أرضة ظن أنه تزوجها، هي تزوجها في عمرة القضية، تزوجها فتزوجها حينما يرجع إلى المدينة ونزل بسرف تزوجها. فابن عباس ظن أنه وقع قبله، نزل بسرف وتزوجها وحلال إلى مكة، ثم يعني رجع بعد ذلك. لكن هذا الخطأ تصور يعني لبعض العهدين ممكن نسيه، وقال ظن أنه تزوجها حينما يمشي إلى مكة فقال وهو محرم، ولا وهي أنكرت، وأبو رافع أنكر، وكذلك النص الصريح لا ينكر المحرم، وقد أوله الذين يرون هذا الحديث لا ينكر المحرم وقالوا لا يجامعه، طيب وبعده لا ينكر ولا ينكر ولا يخطب، إيش معناه في جماع بالخطبة جماع؟ ما يمكن هذا. فالحاصل أما البخاري نقول إن هذا الحديث ما صح لديه، ولذلك ما لا علامه على شرطه هنا. وأما الذين صح لديهم الحديث وأولوه بالجماع هذا غير صحيح، فنقول المذهب الحق مذهب جمهور الفقهاء الذين لا يرون الزواج النكاح والإنكاح والخطبة للمحرم لنفسه ولا لغيره، فهذا ما يجوز، هذا هو الأولى. هنا يقول أورد في حديث ابن عباس في تزويج ميمونة وظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك، هذا يعني نظن بالبخاري ظن الحسن، ونقول إن الأحاديث التي تنهى عن هذا ما صح لديه، ولا أن ذلك من الخصائص كما حمله بعضهم لما شق عليه الخروج، يعني تخارج بقوله إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن له أن يتزوج، وذلك خاصه ذكروا له نحو 60 خصائص ومن جملتها أنه يتزوج وهو محرم، حملا لهذا الحديث على هذا المحمل قال هذا خاص به والنهي لغيره. وقد ترجم في النكاح باب نكاح المحرم ولم يزيد على إرادة هذا الحديث، نفس الشيء سيأتينا في كتاب النكاح بخاري ترجم على مسألة نفسها ولا يتزحزح ولا يؤول. وقد اختلف في تزويج ميمونة، فالمشهور عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه محرم، وصح عنه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء ميمونة نفسها أنه كان حلالا، وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها. وسيأتي كلامه على ذلك مستوفا في باب عمرة القضاء من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على المنع بحديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، أخرجه مسلم، هذا الذي نكف عليه، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لنفسه ولا يعتد لغيره، فهذا أخرجه مسلم. إذن بخاري ما صح لديه ومسلم صح لديه. وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تكون بها الرجة، لا بل الصواب لا، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث بالنهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء كريمة وأهل الكوفة يجوز للمحرم، هذا مذهب الحنفية، أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطي، وتعقب بأنه قياس ثم عرضة السنة فلا وسببه. قالوا إنكم تجيزون أن يشتري المحرم جارية، سيطوها مش يطوها الآن، سيطوها فيما بعد، فلماذا هذا النكاح نفس الشيء، أن هذا يعني قياس فاسد لأنه في مقابلة النص، كل قياس إذا جرت خيول النص يوما يعني تجاري في ميادين الكفاح غدا الشبه القياسيين صرعة تطير رؤوسهن مع الرياح، ما ينفع ذلك. الشراء والآمة للوطئ في المستقبل هذا مجمع عليه، ما في خلاف، وقياس هذا مع لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب في رواية، ففي مثل هذا قياس مع النص وهو فاسد الاعتبار، ومن شرط القياس ألا يصادم نصا. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، للمحرم والمحرمة، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. الطيب ممنوع للمحرم الرجل والمحرمة المرأة. والحديث ولا شيء ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورث، لكن البخاري وسع المعنى فقال المراد منه الطيب، فكل طيب يدل على هذا الحديث على منع أن لا يتناوله المحرم ولا المحرمة. وطيب هذا، وعلى كل حال هو الذي ذكره هذا الحديث، ورث ولا زعفر، خاص عمم معناه فقال المراد منه عن الطيب. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورث أو زعفران، أيضا هذا كلام موقوف على عائشة رضي الله عنها موافق وصله البيهقي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي أصله بصري أقرأ الناس نيف وسبعين سنة. قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر قال حدثنا نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ ما النوع الذي يجوز لنا أن نلبسه محرمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص. هذا سؤال جواب لا يطابق السؤال. ماذا؟ لأنه قال ما الذي نلبسه؟ فقال لا تلبس، إنما يقال في الجواب المطابق البس كذا والبس كذا والبس كذا. وهذا من سبيل الحكيم، نوع من أنواع البلاغة، هذا من أنواع البديع، وهو إجابة وجواب السائل بغير ما يترقبه لمقتضي لذلك. يعني معناه أن السؤال من أصله يعتبر خطأ. هذا ما يلبسه المحرم وغير المحرم لا حد له، كل ما أنزله الله تعالى لباسا وليس محرما كالحرير جائز، إذا لا يسأل عن هذا. وإنما هناك الشرع منع من أشياء معينة، فالسؤال عنها. ما الذي لا نلبسه من الثياب؟ هذا هو السؤال. فلما أخطأ في ذلك، لكن أجاد النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، قال أنا أشرح لك الممنوعات لأنها المحصورة، وأما غير الممنوعات فلا حصر له. فإذا هذا يقال كما قال أنه من أسلوب الحكيم، من أسلوب الحكيم بغير ما يترقب. لأحملنك على الأدهن، قالوا إن الحجاج كان شديد، قال لرجل قد أثر، هذا شاعر، فأمسكه فقال لأحملنك على الأدهم، فقال الأمير يحمل على الأدهم والأشهم، حوله إلى معنى الخيل. قال أما ما تدري ما الأدهم؟ قال ما هو أيها الأمير؟ قال الحديد، لأربطنك بالحديد. فقال هي الأمير أولى أن يحمل على حديد وليس على البليد. نفس الشيخ مكمل عبد فضحك وعفى عنه بأسلوبه الحكيم هذا، فعفى عنه، وإلا فهو كان يريد أن يسجنه ويقتله. فقال إيه أسلوبه الحكيم هذا يؤدي إلى مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحصر له، ذكر له بالجواب الممنوعات لأنها المحصورة، وأن السؤال كان الحق أن يسأل عنها، ولكنه قال إيه ترك ذلك، فقال فأجاب فعدل إلى الجواب المختصر الذي يعني يحل بمشكلة له، لأنه قال سأل عما يلبسه، فقال كل شيء نلبس إلا هذه الأشياء. لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس. البرانس هي طاقية رأس أمريكا الكبرى في المغاربة. قال ولا البرانس، وإلا أن يكون أحد ليست له نعلان، هذا استثناء رأفته من الشارع بعباده، إلا أن يكون هناك أحد ليست له نعلان، فماذا يتضرر لو مشى على قدميه؟ فليلبس الخفين، ولكن وليقطع أسفل من الكعبين، لكنه لا تكون ساترة للكعبين، بل يقطعها أسفل حتى تكون شبه نعلي. فهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، كما يأتي التخفيف أيضا في السراويل. قال إلا ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا وسخ. هذا محل الشاهد المصنف، استدل به أن السبب في النهي من هنا أنه فيه ماذا؟ فيه طيب، رائحة طيبة، فنهى عنه. ولا تنتكد المرأة، ولا تنتكد أي لا تلبس النقاب، المحرمة ولا تلبس القفازين كذلك أيضا. تابعه موسى بن عقبة، تابعه أي ليس موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، هذا ولد أخي موسى، هذا موسى بن عقبة إبراهيم بن عقبة أخوان، وإسماعيل ولد أخي، وجويرية بن أسماء وابن إسحاق محمد بن إسحاق في النقاب والقفازين، في النقاب والقفازين لا في سائر الحديث. وقال عبيد الله العمري ولا ورس، وكان يقول في روايته لا تنتكب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك في رواية النافع عن ابن عمر لا تنتكب المحرمة، وتابعه أي مالكا ليس ابن أبي سليم، هذا ضعيف، لكنه في متابعة ابنه حتى مسلم رحمه الله تعالى قال فإذا نحن تقصينا أخبار هؤلاء أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس كالصنف المقدم قبلهم على، ثم مثل ذلك ليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد ويعني إلى آخر ما قاله، أدخله هناك في المتابعات. هذا في المتابعات لا بأس به، وإلا فهو يقال إنه يعني لم حصل اختلاط في آخره فلم يدرى أول حديثه من آخره فترك، يقول في التقريب هكذا. ولكنه إذا وافق الثقات يؤيدون به لأنه دائما يعني لا يخطئ، مثلا كثير الأوهام أو شديد الأوهام أو مختلط أو ما إلى ذلك، يعني من منذ أن حصل له ذلك إلى أن يموت لا يتحدث بصدق أبدا، حتى الكذاب إذا كان فلان كذاب هذا إلى أن يموت، من منذ أن ولد إلى أن يموت يكذب ولا يوم واحد ما يصدق يصدق. لكن نقول إن من اتهم مثلا باختلاط أو بالأوهام إذا وافق الثقات يكون حافظه حافظه، فإذا حافظه طيب. وأما الكذاب وما دام قلنا كذاب لا ينفعه، لأن كذبه يغطي محاسن صدقه كلها، فلذلك إذا ثبت عليه الكذب صدقه كله ولو كان 100 مرة 1000 مرة لا يعتبر لأجل ذنبه الكبير هذا. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال رحمه الله تعالى بإسناد المنتظر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أجل بن وعي ابن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقصت برجل محرم ناقته، وقصت أي يعني كسرت عنقه بعد أن رمته واندق بذلك ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوا وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربه طيبا. وهذا أصره من الأول، الأول قلنا أخذه إيش ولا شيء مسه ورسومها زعفران، وهذا صريح ولا تقربه، هو ميت. وقد سبق لكم كتاب الجنائز أن مما يستحب أن يطيب الميت كفنه طيب يعني عند تكفينه أليس كذلك، ومع ذلك لما كان محرما لأنه يلبي يبعث ملبيا محرما قال لا تحنطه لا تقربه طيبا، فدل على أن غير الميت من باب أولى. إذن الطيب ممنوع، الطيب ممنوع. ولذلك نريد يعني ننبهكم على أن بعض الصابون هذا الصابون هذا أنواع فيه مطيب والناس يستعملونه كل الأنواع، هذا لا، إذا كان هناك طيب يفوح فهذا تجنبه لأنه طيب، وإن لم يكن معمولا لذلك لأنه مطيب، وغير ذلك الذي لا طيب فيه مثل سيد هذا أو ما شاكل ذلك لا بأس. وأما إذا كان مطيبا هذا يعني الناس أراهم يتجاسرون في مثل هذا، لا ينبغي هذا. الطيب بجميع أنواعه، حتى الفقهاء والعلماء يقولون إيه الأكل المطيب لا يجوز، مثل نصب عليه طيب هذا أكل فأشأوك وغدأوك لا حرام، هذا لا تأكله إذا كان طيب، هو أساسا ليس طيب إنما هو أكل طعام، وإذا لكن إذا جعلوا عليه طيبا لا تأكل منه. فإذا ينبغي أن تنبه لمثل هذه الدقائق. ولا تقربوا طيبا، لماذا؟ ثم علله بقول فإنه بعث ملبيا، فإنه بعث ملبيا يهل أي يلبي، فإذا أن من مات على عمل صالح يبعث عليه، أن من مات حاجا يبعث حاجا، أن من مات معتمرا يبعث معتمرا. وهذا يستفاد منه أنه لو كان حجة الإسلام لا يجب على ورثته أو على أهله أو لا ليس عليهم أن يحج عنه ولا أن يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك، بقى عليه يبعث ملبيا فحجا، فإذا لا. وسيأتي البخاري سيبوب على هذا، يعني لا يلزم قضاءه أو الحج عنه لا يلزم، بخلاف الحي مثلا إذا تكسر ورجع وصار محسرا ورجع إلى بلده لازم إما أن يحج إذا برئ أو حج عنه. وأما الميت فلا، فإنه بعث يهل أي يلبي، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، يبعث عبده على ما مات عليه، على ما مات عليه إذا مات، وهذا خير، يبعث ملبيا وهذا فضل عظيم. قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال للمحرم. أيضا هناك من العلماء من لا يرى الانغماس أو غمس رأسه في الماء، يرونه إيه كلوس المحيط، فيرد البخاري على هذا يقول لا ماشي، يعني غمس رأسك ولا كذا اغتسال سنة مشروع فلا يمنع المحرم منه، رد على مثل قول هؤلاء. فقال باب الاغتسال المحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام. الحمام أصل وضعه الحمام محل الاستحمام، ومعناه محل يعني يتطهر يغتسل فيه بالماء الحميم أي الحر، هذا أصل وضعه. الآن حمام الكنف سميت بالحمام. فإذا سمع الآن الطالب الحمام يقول هذا هو الحمام، لا يحب يعني لامرأة تريد أن تدخل الحمام، إذا ما يقول ليش حمام سبوتي أي هذا الحمام هذه كنوف كنوف، هذه ليست حمام. الحمام هو محل الاغتسال، وهذا في الأول يعني هو نوعان عندنا في بلدنا موجود، نوعان خلقي وصناعي. أما الخلقي فيخلق الله تعالى في بعض المواضع ماء حارا ليكون دواء، يكون دواء حسب ما جربه الناس. وهناك أيضا صناعي، الآن لما جاءت الكهرباء والكهرباء يعني استطاعوا أن يعملوا مثله، وهذا أيضا يسمى حمام. فمثل هذه الحالة هي المقصودة في مثل هذا الحديث، الحمام معناه محل الاستحمام. ثم أطلق الحمام على محل الاغتسال مطلقا، سواء كان الماء حارا أم باردا. ثم أهل العصر أطلقوه على الكنف والتبس على الناس بهذا، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخل الحمام، ويستشكلون هذا الحديث مثله. قال ماذا؟ قال حدثنا بالسند المتفق عليه، ولم يروا عمر وعائشة بالحك بأسا، حك الجلد أو الشعر الرأس أو جلد، إذا يعني احتيت إلى حكه لا بأس به، أن هذا لا يسمى اعتداء على الإحرام. وبالسند المتفق عليه حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة، عن زيد بن أسلم العدوي، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس ولم يسور من مخرمة من صغار الصحابة، كلاهما صحابيان رضي الله عنهما، اختلفا بالأبواء، أي وقع خلاف بينهما بالموضع المسمى بالأبواء بين مكة والمدينة. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، يجوز أن يغسل المحرم رأسه حلال. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، اعتبره محظور من محظورات الإحرام. فماذا؟ فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب، يقول عبد الله بن حنين أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة، في بيته نزل على أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب، هذا الأنصاري رضي الله عنه. فقالوا نسأل لأنه أعلم منا وأعلم صحبة منا، فله حل في هذا الخلاف. فقال فوجدته، يقول عبد الله بن حنين، وجدت أبا أيوب الأنصاري يغتسل بين القرنين، القرنين قرن البئر، بئر لها قرنان، لها قرنان هذا وهذا، ويجعل بينهما خشبة ثم يدلى الحبل ويغتسل إما في هنا إما في هناك يغتسل. وأبو أيوب الأنصاري في ذلك موضع بين القرنين يغتسل. فماذا؟ فقال وهو يستر بثوبه، واحد يستره عمن لا يطلع عليه الناس وهو عريان، كان يستره يعني رجل أو شخص. فسلمت عليه فقال من هذا؟ وهذا فيه السلام على من يغتسل جائز. فسلمت عليه فقال بعد رد السلام من هذا؟ من أنت؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرك. هذا من نباهة الطالب، هذا نباهة عبد الله بن حنين، ما قال لو اختلف في مسألة قال عبد العباس يجوز وقال المسور ما يجوز، ما قال كذا. أرسلني أن أسألك عن كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يختصر له الطريق، يختصر له الطريق. لو قال له اختلف في المسألة طالا وقال له جائز، قال ما دليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قال له بأول مباشرة، قال له كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ إذن لو كان مغتسل يقول لا لا لا ما كان يغتسل، وهو استفاد اختصار الطريق بهذا. فقال له كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يغسل رأسه محرم؟ فوضع أبو أيوب يده، كان الثوب ستارة يعني يغتسل وراء ستارة، فطعطعه. لماذا؟ ليشاهد السائل الجواب مباشرة بالفعل، فطعطع ذلك الثوب فطعطعه حتى بدا لي رأسه. ثم قال الإنسان يصب عليه اصبب، فصب على رأسه، اصبب فصب على رأسه، لا تقول اصبب ولا اصبب، هذه فاحشة لغة فاحشة، لحن فاحش، اصبب هذا غلط. وقلنا الصواب اصبب، مثل هذا يكون الضم. لماذا؟ لأن الهمزة تتبع حركة العين هذا اصبب. قال فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر هكذا، ثم هكذا كان يغتسل هكذا. إذن أي استفاد علما كثيرا. السؤال الذي أرسل من أجله حل اغتسال المحرم وعدم حله، استفاد هذا. وزيد على ذلك كيفية يغسل رأسه الشخص سواء محرم أو غير محرم، استفاد من هذا الجواب. فقال له أراه، قال كان يفعل كذا وهكذا، إذا تغتسل مثل هذا. قال وأدبر وقال هكذا رأيته يفعل، هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا المصيب ابن عباس رضي الله عنه محور أمة وبحر وترجمة من القرآن غلب المسور في هذا. والمسألة حتى بعدهما كانت محل خلاف، بعضهم يقول لا يغسل وكذا، ولكن الصواب أن غسل الرأس أو الاغتسال للمحرم جائز. قال رحمه الله تعالى: باب لبس الخفين المحرم إذا لم يجد النعلين. والحديث سبق ولكن ترجمة خاصة، وهو جواز لبس الخفين، لأن المحرم يمنع أن يلبس الخفين لكن له حالة يجوز أن يلبسه وهو عند الضرورة، ولكن سيأمره بالقطع. وسالم الضدق قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد جابر بن زيد، جابر بن زيد أبو الشعثاء البصري الطبقة الثالثة، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. هذا زادنا السروال، يعني معنى ذلك أن حالة الضرورة وحالة الاختيار يختلفان. المحرم ممنوع أن يلبس الخفين والسروال، والسراويل كذلك أيضا لأنها من المحيط، لكن إن اضطر إلى ذلك ما نقول أنه يتعرى بل يلبس السروال يجوز له ذلك. والخفين لكن الخفين ضرورتهما يعني يتفادى بدون ذلك، وهو أن يقطعه تحت الكعبين فيحصل المراد بذلك، فجائز أن يفعل ذلك. والظاهر أنه أن البخاري مذهبه لا يرى فدية بذلك، لكن كثير من الفقهاء يقولون مع الفدية لا، والظاهر لا. قال رحمه الله تعالى في السند المتضح: حدثنا أحمد بن يونس، هذا منسوب إلى جدي أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليرموعي الكوفي من كبار الطبقة العشرة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد، قال حدثنا هشام محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله، ففيه رواية تابعي عن تابعي، وسالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، عن عبد الله أبوه رضي الله عنه، عبد الله هنا بالإطلاق نقول من هو ابن عمر، لماذا؟ لأن السند مدني، وقلنا القاعدة أن الإسناد إذا كان مدنيا فعبد الله المهمل فهو ابن عمر، وإذا كان مكيا فعبد الله المهمل ابن الزبير، وإذا كان مكيا كوفيا فعبد الله المهمل فهو ابن مسعود، وإذا كان بصريا فهو ابن عباس، وإذا كان شاميا أو مصريا فهو عبد الله بن عامر بن العاص. بهذا نميز، ولذلك قلنا هنا ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص، لا يلبس بالرفع، فتكون لا نافية وليست ناهية، ولكن المقصود النهي وهو أبلغ من النهي المباشر. وفي رواية: لا يلبس القميص، وقد سبق لنا لا يلبس القميص، لا يلبس القميص، لكن الرفع مثل هذا مراد به النهي. قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس لأنه يطيق، وإن لم يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وقطعهما. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، هذه المسألة أيضا فيها خلاف، فهو أن الذين يرون لبس الخفين للمحرم عند الضرورة بعضهم لا يرى القطع وبعضهم يرى القطع. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس وابن عمر اختلف، ففي حديث ابن عباس وليلبس الخفين ما في قطع، وفي حديث ابن عمر وليقطعهما، فاختلفوا في هذا. منهم من رأى القطع لأنهم يقولون إن حديث ابن عمر متأخر، ومنهم يقول لا بالعكس حديث ابن عمر متقدم، وهو أنه قال إن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله، فهذا معناه أنه في المدينة قبل أن يأتي إلى هنا. وابن عباس يقول سمعت وخطوب عرفات، فإذا قالوا هذا ناسخ لذاك فلا يلزمه القطع، لأن في مقام في محل البيان أو في وقت البيان سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال المنسوخ. والحاصل من الأولى والاحتياط أن يكون أن يعمل بالقطع خروجا تبرئة للذمة حتى يكون أسفل من الكعبين. نعم انتهى الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بنا نبينا معاصيك من طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصائرنا قوتنا وعيدنا وجعل وارثا من أجاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.